بسم الله ممكن حاجة تانية دلوقتي استعيد ماشي افتح عليك وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة يهدي للذي هي أقوى ويبشر المؤمنين

طه عم الشيخ طه شغال ولا قاعد جنبك؟ وكان تعليق كمان يا مولانا نعم الشيخ محمود رحمك الله الوالد ويا الانسان من شر كمان يسعدك يا عم الشيخ محمود ورحمه ابوك كمان الله يسعدك اهو بقى الله الله الله الله ويا الله أكبر عليك الله على مش لاقينا يا حاج حمد يرحم صاحب المدرسة صح يرحمك أبو أنور وجعلنا الليل لتبتغوا فضلا من Thank you. يلا يا مولانا لسه يا مولانا لسه بدري لسه بدري يا مولانا مش محمود مطلوب مقصود والله احنا جايين جواني عن جواني جواني جواني جواني جواني جواني جواني جواني جواني جواني جواني الله من اهتدى